الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، كتاب الطلاق. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج. نعم. قال الإمام رحمه الله، يعني كأنه يقول هذه العدة قد انتهت بالوضع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصنيف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص الإمام الثقة الحافظ الثبت سلام بن سليم الحنفي، قال عبد الرحمن بن مهدي وثق ابن مهدي، وقال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة صاحب سنة. عن منصور بن المعتمر، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا. عن الأسود، خاله الأسود، من الثقات الأثبات، هذه سلسلة مرصعة من أهل الكوفة الثقات الأثبات. عن أبي السنابل رضي الله عنه، عنه أرضاه، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها. تشوفت يعني تشوفت للخطاب، هيأت نفسها للخطاب. وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، آسف مرة ثانية، أنا أعتذر. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصنيف ثقة ثبت أمين، قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر من ثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا. عن داود ابن أبي هند، قال أحمد: هو أثبت الناس في أبي معاوية محمد بن خازم الدرير، وثقه ابن معين وأيضا العجلي. عن داود ابن أبي هند، عن داود ابن أبي هند الإمام الحافظ الثقة أبو محمد الخراساني، وثقه النسائي وابن معين، وأيضا قال ابن عيينة ثقة. عن الشعبي عامل من شراحيل الثقة الثابت الأمين، من خيار التابعين. والشعبي هو الذي قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. حياكم الله، جزاك الله خيرا يا أختي. عن مسروق، المسروق بن أجدع أبو عائشة، وهو من خيار التابعين، أعتقد أنه مخضرم، صحيح مخضرم، أدرك زمانين. نعم. وعمر بن عتبة مقرونا به، نعم، أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين، فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: ومما ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حدثنا، قالت، فقال لها إيش؟ إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي محمد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ومحمد بن بشار، محمد بن بشار بندار مقرونا به، ومن الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن داود، عبد الله بن داود الإمام الحافظ القدوة، قال ابن معين ثقة، وقال ابن سعد ثقة، والنسائي أيضا وثقه، أبو زرعة قال ثقة، قال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة من الثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وهو من أرفع الناس رواية عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. حدثنا محمد بن المثنى وقريب محمد بن بشار شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات الأثبات وهو أثبت الناس في الأعمش، لكنه كما قلنا قبل ذلك بأنه يرى الإرجاء والبدعة على ما قعدنا على قول المحققين من المحدثين، البدعة لا تسقط الرواية. عن الأعمش سليمان بن مهران، نعم، هو كما قال الذهبي إذا قال أخبرنا وحدثنا فعض عليه بالنواجذ. عن مسلم، عن مسلم، أي مسلم؟ عن مسلم بن صبيح القرشي أبو الضحى، وهذه كنيته، ثقة حجة كما قال الإمام الأئمة. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وهو صاحب الجليل ترجمان القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، نعم، قال والله لمن شاء لا عنا لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10، يعني أن سورة النساء الكبرى منسوخة، الآية هذه منسوخة بهذه في الحامل يعني، نعم، انتهى. طيب هذا إذا نبدأ المسألة، مسألة هنا صورتها امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، الحق نوع تورتها آيتان لأنه الكلام هنا على العدة، متى تحل الخطاب، هنا اعتورتها آيتان بالنسبة للعدة. الآية الأولى قول الله في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذه عام على الجميع، وجاءت آية خاصة قال الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، هذه عام من وجه مخصوص من وجه، هذه عام في كل الأحمال، هذه أستغفر الله خاص في الأحمال في أولاة الأحمال، عام في المتوفى عنها والمطلقة، والآية الثانية خاص في المتوفى عنها، عام في كل في في في في كل الأزواج والذين يتوفون منكم يذرون أزواج دخل بها ولم يدخل بها. الغلط المقصود هنا اعتورتها أيتان، فبأي الآيتين نأخذ، فبأي الآيتين نأخذ وما عدتها، لا سيما أن أبا السنابل دخل فأنكر على صبيعة الأسلمية عندما تهيأت للخطاب، عندما تهيأت للخطاب قال لها أبو السنابل يا لكع تريدين أن النكاح، لا حتى يبلغ الكتاب أجله، هو الحق أنه كان يريدها، هو كان يريدها وعلم أنها تعجلت تريد خاطبا، فقالت لممت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استغفر لي حتى آخر الحديث. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث المهم جدا، المسألة الأولى صحة النسخ وإجماع الصحابة على ذلك، صحة النسخ وإجماع الصحابة على ذلك، وهذه المسألة تأخذ من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما قال والله لمن شاء لا عناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10 للنساء الكبرى، وهذا القول من ابن عباس يبين أن هذه الآية ولاة الأحمال ناسخة 4 أشهر و10، يعني يفهم منها ذلك، فقد نقول به وقد لا نقول به، كأنه يقول لا أحد يقول بأن قول الله تعالى الذين يتوفون منكم ناسخة لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بل العكس هو الصحيح في هذا الباب. عامة هذه مسألة كما قلنا نقف عندها لأنها فيها رد على معتزلة العصر والمعتزلة التي ظهرت الآن، نبتة السوء التي ظهرت ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تحرف في كتاب الله جل في علاه، فهم يقولون وهم أصالة يقدمون أنفسهم بين يدي الله ورسوله ويقولون لا نسخ، وهذا من مسعود أيضا دلالة على النسخ، وأن النسخ كان معروف، كان معروفا عند الصحابة بل متفق عليه، بل الإجماع على جواز النسخ، بل الإجماع على وقوع النسخ في الكتاب، وأصله قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وأيضا قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فنسخ نسخ الله العالم أن يقف مسلم مؤمن أمام عشرة من الكفرة، جعل الوقوف يكون يصمد المؤمن أمام اثنين من الكفرة. وهذا أيضا وقوع النسخ هنا في الكتاب ظاهر جدا في هذا الباب. وأيضا النسخ في السنة ظاهر متفق عليه بين الصحابة عندما قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، ألا فانتبذوا. هو نسخها الآن: ولا تشربوا مسكرا. وأيضا قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر بالموت. الغرض المقصود بأن هنا النسخ ثابت، وفيه رد على هذا الذي يسمى عدنان الجاهل، واعتذر أنني قلت بذلك، لكنه حقا جاهل لا يعلم شيئا، يهرف كثيرا بما لا يعرف. وأيضا صياحات الجهل أمثاله الذين يهرفون بما لا يعرفون ويريدون حتى تحريف القرآن، لا رد السنة فقط بالجرأة الجريئة هذه، بل وأيضا تحريف القرآن. فالنسخ ثابت، والنسخ لا يكون إلا بكتاب الله جل في علاه بآية، كما قال الله جل في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو السنة، على التفصيل الذي فصلناه في كتب الأصول. وهذه مسألة أردت لفت الانتباه إليها، لذلك صدرت الباب بها، وإن كانت هي الأخيرة لكن صدرت الباب بها حتى نرد على هؤلاء الذين يعني قد تمذهبوا من مذهب المعتزلة الحديثة وردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أرادوا تحريف الكتاب وتحريف آيات آي الكتاب. المسألة الثانية هي مسألة مهمة جدا، ألا وهي إتيان هذه المرأة صبيعة الأسلمية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: استغفر لي. تأخذ من هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا زل وإذا أخطأ فباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو إلى الغرغرة. لذلك قد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وفيها أيضا تعليم المسلم المكلف العابد لرب جل في علاه بأمرين: الأمر الأول أنه ليس معصوما وقد يزل وقد يخطئ. هؤلاء الصحابة الأخيار الأماجد والذين وسمهم الله تعالى في كتابه بأنهم خير بشرية بعد الأنبياء والمرسلين، قد خلقها الله جل في علاه عندما قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا قد بين الله جل في علاه أن هؤلاء هم أفضل الناس عند الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفيهم من أخطأ، فيهم من عصى، فيهم من حدث منه بعض التعدي سهوا أو جهلا أو غير ذلك. وقع للبشرية، وقع للبشرية، مع أنهم خير البشر على الإطلاق. وهذا فيه دلالة على أنه الإنسان ليس معصوما بحال من الأحوال. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. بل قال الله عن الأنبياء الذين هم خيرة البشر: وعصى آدم ربه فغوى. لكن هنا التعليم والتأديب بأن الإنسان لو وقع في مثل هذا فعليه أن يبادر وأن يسارع أن يستغفر ربه جل في علاه، أن يتوب، أن تكون سرعة الفيئة أو التوبة إلى ربه جل في علاه. ولسان حاله في كل حال حين وآن: وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك جاءت صبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: استغفر لي. وهذا فيه دلالة أيضا على جواز طلب الدعاء من الغير، لا سيما إن كان من الصالحين أو كان يظنون أنه من أهل الخير، فطلب الدعاء منهم جائز خلافا لما قاله شيخ الإسلام وغيره بأنه خلاف الأولى أو أنه مكروه. والصحيح الراجح أنه ليس إلا أنه على الجواز، ليس مكروها وليس خلاف الأولى. والأدلة على ذلك كثيرة، فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، أدعو الله أن نكون منهم. قال أنت منهم. وأيضا بنت ملحان لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت من الأولين. ولم ينكر عليها أنها طلبت الدعاء منه. وأيضا جاءت أم سليم بأنس قالت: خويدمك أنس يا رسول الله، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال وأهل والولد، ولم ينكر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المكروه، نعم، كما ينكر على المحرم. وأيضا قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، هذا الحديث ضعيف لكن نستأنس به. لما استأذن عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة قال له: لا تنسنا من فضل دعائك يا أخي، لا تنسنا من دعائك يا أخي. وهذه فيها دلالة على الإقرار، بل إمعان في الجواز بطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قولا وأمرا، هو الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين ويس القرني، خير التابعين أويس. ثم ذكر أوصافه، قال هو كان به برص، ثم شفي منه إلى موضع الدرهم، له أم هو بها بار. هذه العلامة، له أم هو بها بار، من قارن ثم من مراد. فذهب عمر الخطاب لما أتوا من اليمن فسألهم: أنتم من قارن ثم من مراد؟ قالوا: نعم. قال: أفيكم أويس؟ قالوا: لا نعرف. ما دله إلا رجل، قال: ترى هذا الرجل الذي يجلس بعيدا بثياب الرثة؟ هذا هو أويس. فذهب إليه عمر الخطاب، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: الحمد لله. قال: أنت من قارن ثم من مراد؟ قال: نعم. قال: كنت مصابا بالبرص وشفيت منه إلى موضع الدرهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: من؟ قال: استغفر لي. قال: أنا استغفر لك أمير المؤمنين. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وقص عليه الحديث. فطلب منه الاستغفار، وهذا طلب دعاءه الآن من الغير، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الدعاء، طلب الدعاء من الغير. قالت: استغفر لي يا رسول الله. أعظم ما تطلب منه أن يستغفر، أن يغفر الله للإنسان الزلات والسقطات والهنات. يعني أنا محدثكم، يعلم الله أن الإنسان بلغ ذنوبه عنان السماء، لكني أطمع في كرم الرحمن سبحانه جل في علاه، وأنه قال: يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لما اغفرها رحمة الهوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الغرض المقصود بأن طلب الدعاء من الغير، لا سيما من العلماء، من الأبرار، من الذين يتوسم فيهم الإنسان الصلاح والخير، فهذا أنا أراه مستحبا، أو أراه على الأقل على الجواز، ويميل أكثر إلى الاستحباب في هذا الباب، لأنه الإنسان يلتمس الأقرب استجابة للدعاء، الأقرب. ولذلك ترى الولد إذا ذهب لأمه يعلم أن النساء أقرب إلى إجابة الدعاء، وأنهم الأشفق عليهم عند الدعاء. الغرض المقصود أن هذا يبين لنا الجواز أو الاستحباب طلب الدعاء من الغير، لا سيما إن كان من الصالحين. عفوا. المسألة الثالثة، مسألة من الأهمية بمكان، وهي: ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟ ما عدة المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت حاملا؟ فهنا الكلام على وصف مقيد، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا. الحق بأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وحدث الخلاف حتى بين الصحابة وبين التابعين، عندما ظهرت المجادلة بين أبي سلمة بن عبد الرحمن لابن عباس رضي الله عنه أرضاه، ذكر عنده المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا، قال: عدتها أجلها أبعد الأجلين. قال: عدتها أبعد الأجلين. وهذا ما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال: عدتها أبعد الأجلين. واستدل على ذلك بالجمع بين الدليلين، وحقا من جهة النظر هذا أقوى ما يكون من الأقوال، إذ إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وقد قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشرة، حفظكم ربي وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وثبتني وإياكم على هذا الخير العميم، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. فالغرض المقصود أن أبعد الأجلين قاله علي بن أبي طالب، وقاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين. ونظر في ذلك، وطبعا نعم نعم نعم، سيأتي، لا تتعجل، أينما زرعك الله أثمرته. أقول هذا كلام علي بن أبي طالب، وفيه قوة من النظر، وقوة النظر فيه هو أنه يعمل بالأجلاء، يعمل بالدليلين، والدليل الأول هو قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقول الله جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال: إن كان الحمل قبل الأربعة أشهر وعشرة اعتدت أربعة أشهر وعشرة، وإن كان العدة بأربعة أشهر وعشرة الحمل بعده تعتد بوضع الحمل. هذا ما قال ابن عباس و ابن أبي طالب. أبو سلمة عارض ابن عباس، فجاء أبو هريرة فعلم بالمناظرة، فقال: أنا مع ابن أخي انا مع ابن اخي عبد ابو سلمة بن عبد ابي سلمة بن عبد الرحمن. فبعثوا الى ام سلمة، فام سلمة احالت على سبيعة، فقالت سبيعة يعني اني تهيأت للخطاب، فدخل عليها ابو السنابل فقال لا يلك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فلما جمعت عليها ثيابي فذهبت للانسان فقال تحللت للخطاب. القول الثاني قول جماهير اهل العلم من الخلف والسلف، وهم قالوا بأن عدة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها الوضع، عدتها الوضع. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، استدلوا على ذلك بحديث الباب عندما جاءت سبيعة الأسلمية وقد ولدت بعد موت زوجها بقليل. الحديث في رواية قال ما نفثت أن ما نشبت إلا أن ولدت، فتهيأت يعني تهيأت للخطاب. فلما قال لها أبو السنابل لكع تريدين الزواج لا حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تهيئي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تحللت للخطاب. أو قال إن جاءك الرجل الصالح فاقبليه. وهذا فاصل في النزاع، الحق بأن هذا فاصل في النزاع، وقول الجمهور هو الصحيح. وإن كان قول علي بن أبي طالب وابن عباس فيه شيء من قوة النظر للجمع بين الدليلين، لكن نحن ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. فالصحيح الراجح أن سبيعة فاصلة في الخطاب، لأنها القصة واقع عليها، وأن زوجها مات وهي حامل، وكانت قريب الولادة، فلما ولدت قال لها سلم تزوجي الرجل الصالح إذا أتاك. قال تحللت للخطاب. ويبقى لنا الكلام على كلام ابن عباس، نقول نعم قد نحمل الأمر على أبعد الأجلين لو لم يأتي الحديث الفاصل في ذلك، وهو حديث سبيعة الأسلمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد تهيأت للخطاب، وبين المراد من ذلك. وكما قلت نحن ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد النبي السلام حيث دار. وكان مراد الله في الآية هو تخصيص المرأة الحامل إذا ولدت وتوفي عنها زوجها، فإن تعلت من نفاسها كما في حديث المسور، إن تعلت من نفاسها أنها تتزوج. الفوائد المستنبطة، هذا الراجح الصحيح، الفوائد المستنبطة من الأحاديث، أولها ليس عيبا على المرأة أن تهيئ نفسها للزواج بأن تجر أحدا أن يخطبها أو يتزوجها، ما دامت أرادت حلا فلا ملام عليها بحال من الأحوال. وهذه سيدة من سيدات نساء العالمين، تشوفت للنكاح وتهيأت للخطاب، فدخل عليها وجدها مهيئة تظهر جمالها، وهذا قبل النقاب، قبل النقاب هذا، هذا قبل نزول، يعني إذا قلنا بوجوب النقاب، فتهيأت للخطاب، فليس على المرأة من عيب على ذلك، فقد فعلت ذلك سبيعة الأسلمية وهي من خيرة الناس. الفائدة الثانية الرجوع إلى العالم عند الخلاف. تفضل حاتم، كم وكم تثرين بفوائدك الغنية الثرية السامية، تفضل فيها عمق، نقول حتى تأتي بالفائدة. الرجوع إلى العالم في عضل المسائل كما قلنا، الإنكار بما يعلم المرء، الإنكار بما يعلم المرء حتى لو كان لم يعلم بالناسخ أو المنسوخ أو لم يعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير، له أن ينكر بما علم، لأن أبا السنابل أنكر بما علم، قال لا حتى يبلغ الكتاب أجله. والحق بأن السلام لم يقره، قال كذب أبو السنابل، وكذب هنا بمعنى أخطأ في لغة الحبشة، وأبو السنابل أخطأ فقط في الاجتهاد ولم يقصد كذبا، وهذه فيها دلالة على أن الإخبار بما لا يطابق الواقع يسمى كذبا. جواز إظهار مكانة العبد دامن، نعم نعم نعم، ولذلك قد بين أن السلام مكانة عمر، مكانة أبي بكر، مكانة عبد الرحمن، مكانة العشرة المبشرين بالجنة، نعم ممتاز. جواز إظهار مكانة العبد إن لم نخش عليه الفتنة، نعم. إيش قال؟ لكن وين الشاهد منها؟ من سعود؟ نعم سعود. نعم. وفي في رواية أصلا في المبهلة أصالت. نعم. هو كان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بالكتاب تضرب له أكباد الإبل لفعلت. نعم. ومن الفوائد أيضا أويس. نعم أويس أيضا. هو ابن مسعود كمان في الباب أفضل. دلوقتي الدكتور تامر بقى أحن منا على النساء، يقول إذا تغيرت هو اللي نايم انبطح أرضا، وقال مراعاة الشريعة لمشاعر النساء. فين بقى مراعاة الشريعة لمشاعر المرأة هنا؟ أين هي؟ عندما قال لها تحللت للخطاب؟ نعم. سرعة الفيء إلى الله اللي في علاه من الفوائد. ما جواز التزين للخطاب هيموتني سعيد لما هيموت فعل هذا الباب، فلذلك يعني بيكرره أكثر مرة. نعم جواز التزين للخطاب، وهذه معناها أنه ممكن يراها بمهنة البيت، ولو كان ابن حزم فكانت المسألة أوسع وأوسع. وأنا أدين الله بأنه هو أنه هو أنه يرى منها ما يدعو إلى نكاحها، وهذا بقى أمر فيه ما فيه من ذكاء وفطنة الخاطب إن كان صادقا في الخطبة. يعني لا باين يا أخ يا اسكندراني، باين يا أستاذ كريم، وسنقرأها سرعة إلى التوبة. نعم. وعدم الجدال بغير علم ممتاز. الله يحفظك يا أستاذ كريم. رأيت بقى أن احنا رأيناه. من الفوائد أيضا تسمية النكاح خير. قالت فتهيأت تطلب الإيش؟ الخير. وأي خير؟ خير عظيم في النكاح، تعاون على البر والتقوى، فيه إعفاف، فيه أيضا الولد الصالح، فخير كل الخير في النكاح. اللهم ارزق كل بناتنا يا رب العالمين. ممكن يقال لا فضل سواء، يقال جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قالها دكتور تامر اهو الآن جزا الله خيرا وافقنا عليها. نعم جواز الاجتهاد، لأن بالسنابل اجتهد الحق. أيضا نأخذ فائدة فضيلة الشيخ مصطفى، سرعة الرجوع على الحق والصواب والبعد عن الخطأ. جزيت الجنة يا شيخنا، رفع الله مقامك وشكر لك. نعم نعتمد هذه الفائدة من فضيلة الشيخ مصطفى أيضا. قال جواز الحيلة الشرعية، ليست فيها حيلة هنا، هي ما احتالت، هي حسبت وفهمت أنها قد تعلت، يعني لما تعلت من نفسها أنها قد تحللت للخطاب. هل يجوز على المرأة أن تتزين بمساحيق التجميل بالرؤية الشرعية؟ ده عمر دخل في الخط هو كمان. ماذا أقول؟ لا ليس لها أن تفعل ذلك، لأنها عندهم بودرة تبيض السمراء وتحمر الخضراء، وهذا فيه ما فيه من الغش. لا ليس لها أن تفعل ذلك حتى لا تتحايل عليه.